الرحمن الرحيم. السؤال الثاني وهو عن هل المؤمن لما يبتلى في مراته في عياله في صحته في أرضه في زرعه والناس تشمت فيه لهم حق، هل يبتلى الإنسان علشان هو مذنب بس؟ قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم ونعلم الصابرين ونبلو أخباركم. ما توحدوا الله. قال رسول الله أشد الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد له في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف له في بلائه. يبقى البلاء على قد الإيمان. صليت على النبي، يبقى ولذلك سيدنا النبي بيقول إيه؟ ما يصيب المسلم، ما يصيب، الحديث في الصحيحين، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا أذى، ما توحدوا الله، ولا حزن، هذه ستة، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه، وفي رواية مسلم إلا غفر الله له ذنبه. يبقى على مدار الساعة العداد ساري شغال، تقدر تستفيد في أي ثانية. سيدنا النبي بيقول إيه بعد ما اسمع الصلاة؟ يا رجل صلي عليه، صلي عليه، صلى الله عليه وسلم. بيقول ما يصيب المسلم من نصب، إيه النصب؟ اللي هو المرض المزمن، اللي هو المرض الإيه؟ المزمن. عنده سكر، عنده كلى، عنده كبد، ده اسمه إيه؟ جه في الأول. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، الوصب اللي هو التعب، ظهره بيوجعه شوية، شوية صداع، شوية سخونية، شوية مغص، حبة إسهال، ده اسمه إيه بقى؟ ها؟ وصب. طيب يبقى نصب وصب ولا حزن. الحزن اللي هو الإيه؟ يبقى زي الحزن، يعني بيبقى على حاجة إيه؟ قول. الحزن بيكون على حاجة إيه؟ ها؟ عدت، أما كل ما يفتكرها يزعل، يبقى اسمه إيه بقى؟ حزن. بنقولها حزن، صليت على حضرة النبي، أو حزن أو حزن. طيب ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم. هم، الهم ده بيكون على حاجة إيه؟ مستنيه، خايف تحصل، يبقى الهم لشيء لم يقع بعد في المستقبل. طيب ولا غم، الغم بيكون على حاجة إيه؟ موجودة. طيب يبقى ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا غم ولا أذى، الأذى بيكون من إيه؟ من غير. ما توحدوا الله. النبي شايل كل، جاب كل حاجة هو. يبقى مرض مزمن أو مرض طارئ عارض هيروح، أو هم نتيجة إيه؟ حاجة هم نتيجة حاجة إيه؟ هتيجي، أو حزن نتيجة حاجة إيه؟ عدت، أو غم نتيجة حاجة إيه؟ حصلة، أو أذى نتيجة حاجة بيعملها فيا مين؟ غيري. حتى الشوكة يشاكها، إبرة سكر، إبرة في العضل، هاخد في العضل يعني صحة يعني ولا نتيجة إيه؟ إلا كفر الله له بها من خطاياه، إلا غفرت ذنوبه بها. بالله عليك في عرض أحسن من كده؟ ما توحدوا الله. ولذلك سبحان الله كان أصبر الناس على الأذى محمد بن عبد الله. أقول لك على مثال ونقفل كده، قول لي قول بعد ما توحدوا الله. النبي كان بيناديلها للسيدة اسمها بركة الحبشية، أم أيمن الصحابية اللي كان بيقول دي أمي بعد أمي، وكان يناديها يقول دول بقية أهل بيتي، وكان ساعات ينادي على يقول يا أمة، تقصد يبقى لأنه مماتت، يبقى بينادي على أم مين؟ ها؟ أم أيمن. أم أيمن دي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب، لما جم أصحاب الفيل أيام جد النبي قبل النبي ما يتولد بخمس سنين، الست دي اتأثرت وخدها جده وفضلت تخدم عنده لغاية ما ادها لعبد الله ابنه اللي هو والد سيد رسول الله، والرسول صلى الله عليه وسلم ورثها من أبوه. وبعد ما ورثها من أبوه جوزها لعبيد بن عمرو فخلفت أيمن. وليلة ما اتجوز من السيدة خديجة قال لها أنت حرة الوجه لا أعتقى. وأيمن ده مات في غزوة حنين سنة 8 هجرية. وبعدين لما مات جوزها عبيد بن عمرو، سيدنا النبي قال مين يتجوز واحدة من أهل الجنة؟ تخيل في المسجد كده وبقول لك مين يتجوز واحدة من أهل الجنة، كله يقول إيه؟ ما تقوله أنا أنا أنا أنا أنا. فلما كل الصحابة قالوا أنا، الرسول قام مشور على خادمه حبه اللي هو زيد بن حارثة، قال له تعالى يا زيد أنت بيحبه، أنت تتجوز بركة الحبشية الصامرة دي أم أيمن من أهل إنها من الجنة. اتجوزها سيدنا زيد، خلف منها سيدنا أسامة بن زيد اللي استشهد في غزوة إيه؟ تبوك، غزوة العسرة، ما توحدوا الله. الأسف اللي زيد الجو اللي زيد استشهد في غزوة إيه؟ تبوك. وأسامة بعد كده استشهد بعد أمه. الشاهد إن حتى السيدة بركة الحبشية دي، هقول لكم بس قصة، لما ابنها استشهد في غزوة حنين اللي هو أيمن، مات بلوى كبيرة ابنها. ماذا قالت أم أيمن؟ قالت والله لا أبكي على ابن مات شهيدا ما دام الله اختاره. ما توحد الله. ولذلك يذكر لنا أهل السير موقف للسيدة بركة دي لما كانت مهاجرة، إنها هاجرت للحبشة وهاجرت للمدينة، هاجرت الهجرتين. وهي مهاجرة للمدينة كانت صايمة وميتها خلصت. عليكم السلام ورحمة الله. ميتها خلصت، طب يعملوا ايه؟ هتموت من العطش في الجبل. يقول راوي الحديث فرفعت ام ايمن راسها الى الله وقالت اني صائمه فاسقني. ما توحد الله. فنزل اليها دلو من السماء برشاء ابيض بحبل ابيض فشربت منه حتى رويت شبعت. قالت ام ايمن فلما رواني الله به كنت أصوم في اليوم الصائف شديد الحرارة ولا أعطش، فما عطشت بعده أبدا. ما توحد الله. السيدة دي ماتت بعد سيدنا عمر 20 يوم، قولوا رضي الله عنها. ولذلك سيدنا النبي ربنا ابتلاه في أولاده كلهم ماتوا في حياته إلا فاطمة ماتت بعده ب6 أشهر. الرسول كان بتجيله الحمى، ولما دخلوا عليه يا رسول الله توعك مثل رجلين؟ قال نعم. قالوا لأن لك أجرين؟ قال نعم. النبي بيجيله المغص قد رجل مننا، قد المغص اللي بيجي لواحد مننا مرتين، وده سيدنا مين؟ يبقى كأن البلاء لما بيجي للمسلم ليس شرطا أن يكون ذنوبا، وإنما ينظر الله في أعمال العبد، فإذا رأى أن أعماله لا ترفعه إلى درجة يحب الله أن يراه فيها يبتليه بالبلاء فيصبر فيرفعه الله إلى الدرجة التي يريدها. من ما توحد؟ ما توحد؟ لذلك اصبر نكن بك صابرين. لما سيدنا العباس عم النبي مات، جه راجل أعرابي بتاع غنم بيعزي سيدنا عبد الله بن عباس، بس كانوا ناس بتفهم، بيقول لسيدنا عبد الله بن عباس ايه؟ اصبر نكن بك صابرين فإن صبر الرعية بعد صبر الراس. يعني لما نشوف الكبير بتاعنا صابر هنصبر. خير من العباس صبرك بعده، والله خير منك للعباس. ما توحد الله. شوف الكلام الجميل الحلو، مش يقول لك ننعي وبعدين الأحزان وتكون آخر الأحزان ونعك ونقول أي كلام. لا يا أخي، قل لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بمقدار، وتقول الكلام اللي قاله سيدك النبي صلي عليه، ونقول الكلام اللي قاله سيدنا النبي قول ها صلي عليه عليه الصلاة والسلام، ولا نتجاوز ولا نغفل، ونعلم أن البلاء على قدر الإيمان. فأيوب مكث في البلاء 18 سنة وهو نبي، وإبراهيم ألقي في النار وهو الخليل، وموسى فعل به فرعون ما فعل، وهكذا كل الأنبياء. لذلك علينا أن نصبر، ولا يتجاوز منا أحد حده مع الله، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. الصبر والرضا مقامات عند الله. لذلك يا أخي الغالي، كن صابرا محتسبا، ترى الله ورسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.